قال وصفهما وصف فعيع، فيقال فيهما فعيعين، هذا بعد الزيادة. كما مثل به بزيادة مياه عوضا عن المحذوف وجبرا له. والمهيض المقصور اسم مفعول كالمبيع، أصله مبيول، مبيول ثم حصل له إعلال بالقلب، حصل له إعلال بالقلب فقيل مبيع، أو بالحذف قيل نعم بالقلب مبيع، فالأصل مبيول. وأيضا مهيض مهيوب، الأصل مهيوب على وزن مفعول ثم حصل له إعلال. وبنو تميم في الياء هذا يستعملون على هذا الأصل، يقولون مبيول وما يقولون مبيع، أو الأكثر عندهم مبيول، هذا الشيء مبيول، فلان مديون، لمدين المشهور مدين لفلان، لكن هم يقولون مديون، هذه لغة، لغة من لغات العرب، مديون مبيول على الأصل، هذه لغة الياء، لغة لبني تميم، فعلى هذا هم يقولون مهيول، مبيول، مديون. وهكذا فيما كان يائيا سيأتي معنا في الألفية ابن عظيم إن شاء الله. قال والمهيض المقصور اسم مفعول كالمبيع من هذا العظم، من هذا العظم إذا كسره ولم يبنه، هكذا طيب. قال من هذا العظم إذا كسره ولم يبنه، وشد مما أصلوه ديا تصغير صغركم من 20 هذا لم يبنه، احتاجنا أن تنظر إيش يقصد بها لم يبنه. يعني لم يصلح أو شيء، الله أعلم، ينظر في لم يبنه. قال هي في ذا يبنه في ذا نفسها، نعم ما تنشجين. قال تنبيه فهم من قبله وقد تزاد جواز ذلك، وأيضا أن هذا قليل، فهمتم جواز ذلك وأنه قليل، إلا قبل التقليل هنا. قال وأما ما سبق من نحو دنينير وقريطين فيجب ثبوت لها فيه، لأنها تدل على الألف الرابع، ويأتي هذا أيضا في الجمع المكسر، فيجب ثبوت لها فيه نحو دنانير، ويجوز بنحو مطاريق، وهذا كله تقدم، والسفاريق التنبيه تقدم معنا. قال وشد مما أصلوه ذيا تصغيره ذا ومثلهن ذيا، قد سبق معنى أن التصغير من خواص الأسماء المتمكنة أو من خواص الاسم المتمكن، فالأصل أن لا يدخل الاسم المبني أي الاسم غير المتمكن، لكنهم خالفوا هذا الأصل فصغروا شذوذا بعض أسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة، فقالوا في ذا ذي وفي الذي اللذي وفي الذي اللتي، فهذا شاذ كما قال الناظم، وشد مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله اللذي، أصل لنا مما تقدم أنه لا يصغر إلا ما كان متمكنا من الأسماء، هذا الذي أصلوه لنا أنه لا يصغر إلا ما كان متمكنا من الأسماء، فعلى هذا التصغير لا يدخل الأسماء غير المتمكنة. فإذا التصغير ذا ذي وتصغير الذي اللذي هذا إيش شاذ، لأنه على خلاف ما أصلوه أنه لا يصغر إلى الاسم المتمكن، فخالفوا هذا الأصل فصغروا شذوذا اسم الإشارة وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، والعلة في تصغيرها أنها أشبهت الأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها، فهذا الذي سوغ تصغيرها، وإلا حقها لا تصغر، لكن لما أشبهت الأسماء المتمكنة من حيث إنها يوصف بها وتوصف صغرها، فاستبيح لذلك تصغيرها. نريد نعم يذكر شيئا وما ذكر عنه